العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. لا يزال الخلاف والخصام العلمي سواء تعلق بالعقائد أم بالفقه أم باللغة أو غير ذلك لا يزال قائما، وأكثر ما يحزن القلب ويؤلم الرأس ويحرق الكبد أن مسارات الخلاف أساسا من غير المؤهلين، فتجد دعاميص العلم يثيرون المسألة وينشرونها، بعضهم بقصد سيء يريد تشويه العلماء لإسقاطهم، وبعضهم من باب الفذلكة العلمية يظن نفسه من أهل المسائل الاجتهادية فيثيرها. فنجد أن للأسف أيضا بعض الرؤوس قد تلتفت لهذه القضايا فتشغل نفسها فيما أريد إشغالها به، فيتوسع الأمر وعندها يصعب الرقع والرتق. من هنا دائما نحث بعد أن نحذر، نحذر من مثل هذه القضايا، ونحث إخواننا وأخواتنا جميعا على طلب العلم على أصوله العلمية التي أخذت عن السابقين رحمة الله عليهم أجمعين من أجل الوصول إلى نتائج سليمة. أما أن نظل هكذا تلعب بنا أهواء وشهوات ورغبات وإرادات فإننا سنصل إلى انتهاء العلم، ضعف العلم، موت العلم للأسف الذي تكون نتيجته أن يتخذ من ليس أهلا للعلم ليسأل، فيتحقق فينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعوذ بالله عز وجل أن نبلغ تلك الدرجة وأن نبلغ ذلك الزمان، وإن بتنا نرى شيئا من ذلك واقعا في حياتنا. نتابع وصلنا إلى باب في التعارض، التعارض والترجيح الذي يسميه البعض تسمية هي في نظري يعني أفضل من ذلك أن نسميه التعادل، تأدبا من هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم، تأدبا مع النص عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلمة تعادل أكثر لطافة ومناسبة بدلا من كلمة التعارض. على كل حال نقرأ ما كتبه الجويني رحمة الله عليه، يقول: فصل في التعارض. قال: إذا تعارض نطقان، وهنا ملاحظة إخواني، دليل قوله إذا تعارض نطقان دليل على أن الأفعال لا تعارض بينها، وكذلك القضاء عند البعض إذا لأنه في حكم الفعل لا في حكم النطق. يقول رحمة الله: إذا تعارض نطقان فلا يخلو، أي هذان النطقان، إما أن يكونا عامين أو خاصين، أن يقع التعارض بين النص عام وعام وبين النص خاص وخاص، وقد يكون كما قال أو أحدهما، بل أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر، الذي يعبر عنه البعض بالعموم والخصوص الوجهي، قال فإن كان عامين فإن أمكن الجمع على خلاف طريقة الأحناف رحمة الله عليهم، قال فإن أمكن الجمع بينهما يجمع بينهما، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ أو فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إذا كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام يعني من الأول بالخاص يعني من الثاني، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. يقول الشارح رحمة الله عليه: التعارض التفاعل، يعني تعارض على وزن تفاعل، بيسموه الميزان الصرفي، نقول تفاعل، تعارض، تقاتل، تشاجع وهكذا. قال التعارض التفاعل من عرض يعرض، كأن كل واحد من النصين عرض الآخر لما خالفه يعني توسطه فجعله قد يكون بغير المعنى المراد. قال والمراد بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ودليل الأقسام المذكورة أن كل واحد يعني أنه عامين خاصين، عام خاص، عام من وجه خاص من وجه، هذا قصده. قال ودليل الأقسام المذكورة أن كل واحد من النصين إما أن يتناول عين ما تناوله الآخر أو غير ما تناوله، فإن كان الأول فهما إما عامان أو خاصان، وإن تناول غيره فإما أن يتناول كل واحد منهما شيئا لم يتناوله الآخر أو لا، فإن كان الأول فكل منهما عام من وجه وخاص من وجه، وإن كان الثاني فأحدهما عام والآخر خاص. طبعا كما يقولون بالمثال يتضح المقال. يقول الشيخ الشارح ابن الفركاح رحمة الله عليه، قال مثال تعارض العامين قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، يعني في النساء التي يجوز تزوجهن، قال فأباح ملك اليمين بحيث يتناول كل مملوك، وقوله تعالى يعني قوله أو ما ملكت أيمانكم كل امرأة مملوكة يجوز لك اتيانه. قال وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وهذا في موطن التحريم طبعا، ومن مواطن الأختين أن تكون الأختان مملوكتين، فهل يشملها النص العام هنا أم لا يشمل؟ هذا معنى كلام الشيخ رحمة الله سواء الماتن أو الشارح. يقول رحمة الله عليه قال فحرم الجمع بين الأختين يعني في هذه الآية بحيث تناول الملك والنكاح، يعني يحرم الجمع بين أختين حرائر، ويحرم في الآية هاي الجمع بين أختين ملك يمين. قال فيجب التوقف لاستواء النصين في التناول، أي في تناول الصورة بالحكم. قال ودلالة كل واحد منهما على نقيض ما دل عليه الآخر. الآية الأولى تحل والثانية نفس الموضع. قال ولهذا قال عثمان رضي الله عنه لما سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين قال أحلتهما آية وحرمتهما آية وتوقف في ذلك. طبعا في بعض الروايات تقول أنه لا تبنى التحريم بخلاف ما روي عن علي رضي الله عنه أنه تبنى الإباحة للفرق. قال وأما الفقهاء فحكموا بالتحريم بدليل منفصل، وهو أن الأصل في الأبضاع الحرمة وأن التحريم أحوط. قلت بل إضافة لذلك نظروا إلى عدم الفرق في العلة أو الحكمة التي كانت سببا لتحريم الجمع بين الأختين، وهي المضارة والمشاقة. فالمضارة والمشاقة تقع بين المملكتين كما تقع بين الحرتين، فجعل ذلك إجماعا من الفقهاء رحمة الله عليهم ناسخا ملغيا لما تبنوه علي رضي الله عنه. قال: وأن التحريم أحوط فوجب المصير إليه. وقوله: إن أمكن الجمع بينهما يجمع، يعني إذا أمكن حمل أحدهما على حال قلت أو معنى والآخر على حال آخر. قال: فلا يتعارضان، لأنهما لم يتواردا على محل واحد. ومثال هذا ما يروى من قوله صلى الله عليه وسلم: شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. وقوله: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. فقوله الشهود في النصين يدل على العموم، فكأنك في الأول تقول كل الشهود الذين يشهدون ابتداء شر، الثاني بقول لك لا، كل الشهود الذين يشهدون ابتداء خير. كيف الجمع بينهما؟ هل يجمع؟ هل يمكن الجمع؟ الشيخ بقول لك نعم. شو بقول؟ قال: فحمل الأول على المبادرة إلى الشهادة، أو حمل الأول أفضل، حمل الأول على المبادرة إلى الشهادة قبل سؤالها مع علم من له الشهادة بها، هذا شر لأنه يعلم الشهادة. قال: وحمل الثاني على الشاهد الذي لا يكون المشهود له عالما به فيشهد ليعلم صاحب الحق به وليعلم. أو قبل ما نقرأ كلامه أقول: وهناك حمل آخر أن شر الشهود الذي يبدأ بالشهادة قبل أن يسألها إذا أراد أن يبطل بها حقا أو أن يحق بها باطلا فهذا شر الشهود، وأما الثاني الذي يحق الحق ويبطل الباطل ويتبرع بالشهادة قبل أن يسألها فهذا خير الشهود. وهذا التوجيه في نظري أفضل والله أعلم. قال: وليعلم أن الجمع بين العامين مع إجراء كل واحد منهما على عمومه محال طبعا. قال: فإنه يفضي إلى الجمع بين النقيضين. تقدرش تقول كل الشهود شر وكل الشهود خير في حال واحد. أرزق. قال: فإنا لو حكمنا بأن كل مبادر بالشهادة شر الشهود وخير الشهود جمعنا بين نقيضين الخير والشر، إطلاق الجمع بينهما مجاز، معناه تخصيص كل واحد منهما بحال لا يتناوله الآخر. وذكرنا وجه الحمل لذلك. قال: وإذا تعارض العامان ولم يمكن الجمع وكان التاريخ معلوما جعل الثاني ناسخا للأول، مثل آيتي العدة، فإن آية الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة ناسخة لآية الاعتداد بالحول لما كانت بعدها النزول. وكذلك آيتي المصابرة، نسخت مصابرة الواحد الاثنين، أو نسخت مصابرة الواحد الاثنين مصابرة الواحد العشرة، لأن مصابرة الاثنين متأخرة عن في النزول عن مصابرة العشرة، فإن لم يعلم التاريخ وجب التوقف حتى يعلم الراجح منهما بدليل منفصل فيعمل به كما ذكرناه في آيتي ملك اليمين والجمع بين الأختين. قال: والخاصان إذا تعارضا كالعامين، يعني من حيث المعاملة، إن أمكن الجمع بينهما جمع وإن لم يمكن وعلم التاريخ نسخ المتقدم، بل نسخ المتقدم بالمتأخر، وإن لم يعلم وجب التوقف حتى يعلم الراجح بدليل منفصل. مثال تعارض الخاصين والجمع بينهما، ويصح والجمع بينهما الاستئناف، ممكن والجمع بينهما ممكن ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه وأنه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين وكلا النصين صحيح. طب الأول غسل والثاني رش، طب ما وجهه؟ هل يمكن الجمع بينهما؟ لا نرى. قال فجمع بينهما بأنه غسلهما وأنهما بل وهما في النعلين فسمي ذلك رشا مجازا، لأنه بعض العرب بتسمي الرش بل بتسمي تسمي الغسل إيش؟ رشا. رش يعني اغسل. هذا وجه من وجوه الجمع أنه غسلهما. طب فإن حمل على ظاهره وأريد به الرش الحقيقي قال وقد جمع بينهما بوجه آخر فقيل غسل الرجلين في حال الحدث ورشهما في حال الطهارة أي في حال تجديد الوضوء. مقصود بالطهارة هنا إيش يا إخواني؟ تجديد الوضوء. ولهذا جاء في رواية الرش في بعض الطرق هذا وضوء من لم يحدث. هذا قول الراوي وليس قول النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنه الأول محمول على أنه ما مع وضوء أصلا أحدث وأراد أن يصلي فلا بد أن يغسل قدميه. الثاني لا، متوضئ وصلى ثم أراد أن يصلي ثانية فاستحب الفقهاء ورحمة الله عليه على ما ذكر النووي ورحمة الله عليه في الأذكار قال يستحب الوضوء في هذه الحالة لكن يخفف فيه بأن يرش قدميه لا يغسلهما، لأنه لا يحتاج إلى وضوء لتصحيح الصلاة، لأن وضوء مصحح الصلاة ماله موجود. جزاك الله خير. طيب قال ومثال تعارض الخاصين وأحدهما ناسخ للآخر ما ذكرناه من النهي عن زيارة القبور ثم الإذن في زيارتها. ومثال تعارض الخاصين والتاريخ مجهول، ما جاء أنه عليه الصلاة والسلام سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار، يعني كما تقول عائشة رضي الله عنها كانت إحدانا إذا كانت حائضا وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر وباشرها مما فوق الإزار يعني وما دونه. طيب قال وجاء أنه قال اسمعوا، لما سئل عليه الصلاة والسلام ماذا يحل لنا من المرأة وهي حائض أو نفساء فقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع، والنصان صحيحان. طب الأول بقول لك لا تقترب على ما بين السرة والركبة أي معنى الإزار، الثاني بقول لك لا يجوز الاقتراب. طب ما وجه؟ قال فتعارض الخبران في الإباحة والتحريم، فمن الفقهاء من رجح التحريم نظرا إلى الاحتياط وهذا مذهب الجمهور، ومنهم من رجح الإباحة وهذا مذهب الظاهرية عملا بأن الأصل في الزوجة الإباحة. قال ومثال تعارض الخاص والعام الأخبار الواردة في تقديم الصلوات في أول الوقت، مثل قوله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة يعني قال الصلاة في أول الوقت رضوان الله. طبعا هذه الزيادة في علمي أنها ضعيفة، لكن قال أفضل الصلاة على وقتها أي على أول وقتها، هذا خبر. قال والخبر الوارد في تأخير العشاء، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما ساقت السماء العشرة مع قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من الثمر صدقة. قال وظاهر مذهبنا أن الخاص يقضي على العام سواء ورد معا أو تقدم أحدهما على الآخر أو جهل تاريخ ورودهما. طبعا بالنسبة لحديث اللي هو تأخير الصلاة العشاء إلى نصف الليل، إخواني هذا ليس معمولا به، هذا من الأحاديث التي ترك الفقهاء إيش العمل بها لجريان عمل الناس على أن تصل الصلاة في أول وقتها، إلا إذا كان الرجل منفردا في بيته فأحب أن يؤخر فهذا يتعلق به. أما صلاة المساجد فالعمل المتواتر أنها تصلى في أول الوقت. قوله عن بعض الظاهرية إلى الصفحة التالية إلى قوله ومثال تعارض الخبرين هذا احذفه لا داعي له. قال ومثال تعارض صلت بحذيفة ومثال تعارض الخبرين وأحدهما عام من وجه وخاص من وجه النص نفس والآخر كذلك في نص آخر فيه عموم وخصوص ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا أو لم ينجس. هذا النص يتكلم عن إيش؟ عن مقدار، عن قلتين، أي عموم الماء إذا كان قلتين ووقعت فيه نجاسة لا تؤثر، لا يحكم بإيش؟ بنجاسة. هذا المعنى الظاهر من النص. إذا كان أقل من قلتين لمجرد وقوع النجاسة إيش يصير؟ ينجس الماء. هذا مذهب الشافعي رحمة الله. قال مع ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام الماء يعني كل الماء، الماء طهور لا ينجسه شيء، إلى هنا صحيح. في زيادة ضعيف لكن متفق على العمل بها، وهي قوله إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه. الآن النص الثاني يتكلم عن إيش؟ عن الحكم، ما تكلم عن المقدار، فشمل كل مقدار أي ماء. طيب إذن الأول في مقدار وفي حكم، والثاني لا مقدار فيه ولكن فيه حكم. فالأول عام من وجه وخاص من وجه، والثاني أيضا عام من وجه وخاص من وجه. شو بقول الشيخ رحمة الله لي، وأنا راح أنا يعني أترجم لكم إياه بعبارة ثانية إن شاء الله تعالى. قال فالخبر الأول خاص من حيث تقييده بالقلتين، عام من حيث الحكم لا ينجس، لأنه لم ينجس من غير تعرض للتغير ولا لعدمه. والخبر الثاني عام من حيث الحكم بأن الماء طهور لا ينجسه شيء، خاص من حيث التعرض للتغير سواء كان كثيرا أو قليلا. قال فنزل عموم قوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور على خصوص قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين، ونزل عموم قوله لم ينجس على خصوص قوله إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، فحكم بأن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجس تغير أو لم يتغير لعموم مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين، وحكم بأن المتغير نجس إلا عفوا لقوله صلى الله عليه وسلم إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، أي إذا كان قلتين فما فوق، وإنما خص عموم كل واحد بخصوص الآخر لما ذكرنا من الدليل في تعارض العام والخاص، فإن كل ما ذكرناه يجمع بين كل واحد من وجهي العموم والخصوص في كل واحد من الخبرين، فكان أولى من النظر إلى أحدهما دون الآخر. الآن شو النتيجة، شو بتصير مثل ما مصوغها؟ بنقول إذا بلغ الماء قلتين فكل الماء حينها طهور إذا وقعت فيه النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو ريح، أما إن قل عن القلتين فينجس مطلقا تغير أو لم يتغير. نجمع بين عام هذا وخاص هذا وعام هذا وخاص هذا. وعن في مثال آخر بذكره بعض الأصوليين أحببت أن أذكره ليس مذكورا هنا، طبعا هذا الذي ذكرنا عمل به الفقهاء رحمة الله عليهم، أعملوا عام هذا وخاصة هذا، ولكن هناك بعض النصوص تكون متعارضة وهي من باب العام والخاص الوجه، لكن لا يعمل بأحد النصين، يعمل بنص واحد فقط. هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، يشمل مين يا أخوان؟ حكم المرتد، يشمل كل مرتد ذكرا كان أو أنثى، يشمل المرأة معناك بشيك. طيب وفي قوله عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات أنه نهى عن قتل النساء. هل هذا الحديث الثاني يعارض الأول فيعمل بعام هذا وخاصة فتخرج النساء من القتل، أو يلغى الثاني ويعمل بالأول باتفاق الأئمة رحمة الله عليهم، يعني الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، أن الحديث الثاني لا يعمل به لأن معارضته ليست قوية، خصوصا أنه وقع على أمر خاص أثناء الحرابة وليس على تبديل الدين. طبعا الذين قالوا، هناك بعض القائلين بهذا قالوا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء الكافرات، فإن كانت المرأة الكافرة الأصلية لا تقتل، فمن باب أولى من سبق لها إسلام ثم ارتدت. طبعا هذا قول لبعض المتأخرين من بعض الفقهاء رحمة الله عليهم. ومن هناك من يقول أصلا حتى تد كله سر. على كل حال الأئمة رحمة الله عليهم عملوا به، من بدل دينه فاقتلوه في المرأة والرجل على حد سواء، وأهملوا العمل بالثاني. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. جزاكم الله خير. على قناة اليوتيوب الشيخ أسامة الزقزوق، كل الاحترام والتقدير لكم جميعا، بارك الله فيكم. الله يجزيك الخير يا شيخ أسامة، ما شاء الله عليك، يعني قمة النشاط ما شاء الله، في كل مجلس تنورنا طلعتك، أدامك الله حصنا ضد الشياطين الملاعين، اللهم آمين. خليل الشرقة، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك شيخنا الحبيب. وجزاكم الله يحفظك بارك عمرك يا رب. جزاكم الله خير شيخنا. وجزاكم شكرا للجميع، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.